قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعطف وهو التابع الثالث. انتهينا من الأول النعت والتوكيد، الآن بقي العطف والبدل، ثم ندخل إن شاء الله فيما بعد ذلك في المنصوبات. في أحد الأخوة أظن اعترض أو أورد إرادا جيدا، وهو لما ذكرنا المرفوعات لم يذكر معها الفعل المضارع المجرد. أظن أخونا أو أبو عبد الله أحدكما كان الأخ الكريم، نعم، لم يذكر الفعل المضارع الصحيح أو المجرد الآخر، فإنه يرتفع وعلامة رفعه الضمة، لم يذكرها. وأظن أبو سامة أو أبو عائشة ذكر أنه أبو عبد الرحمن أو أبو عائشة أنه من يذكر فقط المرفوعات من الأسماء، لكن سنرى فيما بعد في المنصوبات أنه سيورد الفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب فجعله من المنصوبات. فهذه يعني تكون محل اجتهاد على كل، ممكن نقول يعني ندخل في المرفوعات أيضا من مع الأسماء ندخل معها الفعل المضارع الذي تجرد آخره فإنه يرتفع بالضم، ممكن ندخلها فتصبح المرفوعات إذا كانت كم أخذنا المرفوعات 8 أو كم أو 15 أو كم المرفوعات تذكرون؟ 7 ندخل معها مثلا الفعل المضارع تكون 8، لا حرج. طيب نبدأ بسم الله ويقرأ محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والعطف هو عطف بيان وعطف نسق، فعطف البيان هو التابع الجامد الذي جيء به لإيضاح متبوعه كأقسم بالله أبو حفص عمر، أو لتخصيصه نحو من ماء صديد. حسبك. إذن العطف نوعان: عطف بيان، عطف نسق. البيان سيبين شيئا قبله، عطف النسق سيأتي بعد قليل معناه وأنواعه. نقف الآن قليلا عند عطف البيان. عطف البيان أيها الإخوة كالصفة تماما، سيتبع ما قبله في الإعراب تذكير تأنيث تعريف تنكير جمع إفراد، كما مر بنا في النعت الحقيقي عطف البيان كذلك سيتبعه في هذه الأشياء الأربعة، لكن سيفترق عن النعت في شيء واحد مهم وهو الاشتقاق وعدم الاشتقاق. هنا عطف البيان لابد أن يكون جامدا، في حين في النعت سيكون إيش؟ مشتقا. طيب تقول مثلا فلان أو أهل النار يشربون ماء ساخنا، مثلا نسأل الله العافية يشربون ماء ساخنا، ماذا تعرف ساخنا؟ صفة. طيب لماذا لم تقل عطف بيان؟ لماذا؟ لأن ساخن إيش؟ مشتقة، صحيح؟ ساخن مشتق، اسم فاعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، فعل التفضيل، لا تنسوا هذه الأربعة دائما تكون مشتقة أو نسميها صفة الصفات. طيب لو قلت يشربون ماء صديدا، يشربون ماء صديدا، ماذا تعرف صديدا؟ عطف بيان. صديد جامد ولا مشتق؟ صديد جامد، الصديد المعروف، ليس على وزن فعيل بمعنى مفعول أو فاعل، لا، الصديد هذا الشراب أو هذا السائل المعروف الذي يخرج من الجرح يسمى صديدا، فهو اسم جامد ليس مشتقا من غيره، إذن سأعربها صديدا، سيعرفه عطف بيان. مما يدلني على أنها عطف بيان احذف ماء، كيف تصبح الجملة؟ يشربون صديدا وهو المقصود، الماء هذه يعني تتمة أو زائدة، لو حذفناها يستقيم المعنى، يشربون صديدا، والصديد المعروف السائل الذي يصاحب الدم في خروجه من الجرح، إذا عرفنا أنها عطف بيان هي المقصودة، احذف ما قبلها وثبتها ستكون هي المقصودة في الكلام. وأيضا عرفنا أنها عطف بيان وليست صفة لأنها جامدة وليست مشتقة فتعرب عطف بيان. الدليل الضابط احذف ماء يستقيم المعنى، لكن لو كانت صفة حذفت الموصوف لا يستقيم المعنى، لأن الصفة تعتبر تتمة، بالعكس يعني تعتبر هي الفضلة، في عطف البيان هو الأساس، في الصفة الصفة تكون فضلة تتمة، لو حذفتها ماشي الكلام. يشربون ماء مثلا، يشربون ماء يعني عموما يشربون شيئا ما، فالكلام يعني يستقيم. أو مثلا تقول رأيت رجلا، مثلا رأيت رجلا مستقيما، أو رأيت رجلا، يصلح الكلام لا حرج في ذلك وصحيح، ولكن تأتي بالصفة لتخصيص أو يعني تضييق دائرة الاحتمال. لكن عطف البيان مقصود في الكلام. يشرب ماء صديدا، يشرب صديدا وليس مجرد ماء، بل هو الصديد، وهو المقصود في التحذير والتخويف والتهويل في هذه الآية. تفضل عبد الرحمن سؤالك. المؤول وليس الصريح، يعني مثلا زيد دمشقي مثلا قصدك، لكن أنت إذا تلاحظ مثلا إذا حذفت زيد وجئت بالدمشقي لا يستقيم المعنى، يعني عندك عدة ضوابط. قد يكون جامدا لكن ستؤول، لكن أيضا كونه جامدا قد يلتبس عطف البيان، نقول لا، عطف البيان إذا حذفت ما قبله استقام المعنى، بخلاف الصفة حذفت ما قبله ينقص ويصبح المعنى فاسدا. جاء الدمشقي، من الدمشقي؟ تحتاج إلى زيد، تحتاج إلى المنعوت، فيختلف تختلف الجملتان. طيب، عرفنا إذن عطف البيان أيها الإخوة أن يكون جامدا، أهم شيء أن يكون جامدا، ويتبع ما قبله المبدل منه، أو ما قبله سيتبعه في الأشياء الأربعة التي مرت بنا في الصفة: التذكير والتأنيث، الإعراب، التعريف والتنكير، والجمع والإفراد. زين، انتهينا من القسم الأول من العطف وهو عطف البيان. ننتقل إلى القسم الثاني من العطف وهو عطف النسق. في فوارق إن شاء الله إذا اتسع الوقت تكلمنا عنها فيما بعد بين البدل وعطف البيان. بعضهم يجعل عطف البيان هو البدل، أو يجعله بدلا في الإعراب، وهذا على كل حال يعني استطراد يترك إلى وقت آخر. الآن سندخل في عطف النسق. تفضل. قال: وعطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وحروف العطف على الأصح ليست واضحة. طيب لحظة شوية، عطف النسق أيها الأخوة أسميناه نسقا قيل وقيل، لكن مما ذكر أنه يكون على نسق ما قبله من حيث الإعراب، هكذا قالوا أنه سيكون على نسق ما قبله وهو المتبوع أو المعطوف عليه، سيكون على نفس النسق ونفس النظام في الإعراب، هكذا قالوا في سبب التسمية بعطف النسق. طيب، إذن قال: عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف وحروف العطف على الأصح تسعة، كذا عندك يا شيخ، وحروف العطف على الأصح تسعة. إذن على الأصح يعني هنالك غير صحيح أو أقل شهرة أن تكون حروف أكثر أو أقل، المهم المشهور أنها تسعة حروف. إذن العطف تأتي بحرف بين العطف أو المعطوف والمعطوف عليه، ونحن نريد ماذا الآن؟ ما بعد حرف العطف هو الذي سنتحدث عنه، فإنه سيتبع ما قبله في الإعراب، فتأتي بحرف عطف بين المعطوف المتأخر يعني وما قبل الحرف هو المعطوف عليه. تفضل. وحروف العطف على الأصح تسعة: الواو لمطلق الجمع نحو جاء زيد وعمر وقبله أو معه، جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر قبله أو معه أو بعده. إذن الواو هنا لمطلق الجمع، جاء فلان وفلان وفلان، لا تقصد بذلك التقديم لكونه دخل قبل، لا، مجرد الجمع، جاءوا كلهم، دخل هذا قبل هذا، لا يفيد أبدا، الواو لا تفيد الترتيب، وإنما تفيد مطلق الجمع، جاء الشباب كلهم دخلوا وذكرت فلان قبل فلان، هذا لا يدل على الترتيب، هكذا. طيب، والفاء للترتيب والتعقيب، الفاء تفيد الترتيب. طيب، بحسب الحال نحو جاء زيد فعمر وتزوج زيد فولد له، وثم للترتيب والتراخي نحو جاء زيد ثم عمر، وحتى للتدريج، وأيضا تزوج زيد ثم ولد له، يصلح؟ يصلح، ثم ولد له يعني بعد سنة سنتين ثلاث أنجب، فنقول ثم ولد له. إذا أردت التراخي استخدم ثم، إذا أردت التعقيب مباشرة بعدها استخدم الفاء. تفضل. وحتى للتتريج والغاية بحسب القوة والضعف أو بحسب الشرف والخسة. مثال الأول: مات الناس حتى الأنبياء، هذا للشرف أو القوة، ممكن مات الناس حتى الأنبياء، ممكن الشرف، ممكن قوة هذا الرجل المتوفى أو عظم قدره. تفضل. ومثال الثاني: استغنى الناس حتى الحجامون، استغنى الناس حتى الحجامون، هذا أردنا به الخسة، يعني حتى فلان الذي هو كذا وكذا تريد أن تقلل من شأنه، فتفيد هذا المعنى أيضا. إذن تدرج إما من أقل إلى أكثر وأعظم أو من عظيم إلى أقل. وأم لطلب التعيين نحو أعندك زيد أم عمرو، وإذا كنت عالما بأن أحدهما عنده ولكن شككت في عينه أو بعد همزة التسوية نحو لحظة شوي عيد مرة ثانية نحو أعندك زيد أم عمرو، هنا تريد التعيين، أنا متأكد أن عندك واحد من الاثنين لكن أريد التعيين، أعندك فلان أو فلان؟ طيب تفضل. وإذا كانت وإذا كنت عالما وإذا كنت عالما بأن أحدهما عنده ولكن شككت في عينه أو بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقام زيد أم عمرو. الجملة شوي نعيد مرة ثانية، قلنا وأم لطلب التعيين، أم تريد بها التعيين، مثال تفضل نحو أعندك زيد أم عمرو، عين لي من عندك، عندك واحد من الاثنين من عين، هذا طلب التعيين. وإذا كنت عالما بأن أحدهما عنده ولكن شككت في عينه أو بعد همزة التسوية نحو، هل الكلام كذا واضح ولا فيه شوي لبس؟ وين الفاصلة؟ ولكن شككت، إذن طيب إذا انتهى الكلام، أحسنت، أنا الفاصلة عندي مو واضحة، عندك واضحة؟ يعني تقدرها صحيح. طيب إذا نقول أم لطلب التعيين، لطلب التعيين نحو أعندك زيد أم عمرو، وإذا كنت عالما بأن أحدهما عنده ولكن شككت في عينه، يعني إذن اللبسة أيها الإخوة في الواو، الواو ابتعدت عن عمرو، ألصق الواو في عمرو. وأم لطلب التعيين نحو أعندك زيد أم عمرو، هذا متى يستخدم؟ إذا كنت، حط فاصلة بعد عمرو، تلاحظون الواو صايرة بعيدة شوي، قربها إلى عمرو حتى يعني يزول اللبس إن شاء الله. أعندك زيد أم عمرو فاصلة، لماذا أستخدم طلب التعيين؟ يقول إذا كنت عالما بأن أحدهما عنده ولكن شككت من هو، من عين هذا الرجل، فتستخدم فلان أو فلان عندك، أفلان أم فلان. طبعا أم أيها الإخوة دائما تأتي بعد سواء أو تأتي بعد الهمزة، أفلان عندك أم فلان، دائما أم تأتي بعد همزة يسمونها همزة التسوية. إذا استخدمت هل استخدم بعدها أو، هل فلان عندك أو فلان، هذه يعني في الغالب الاستخدام الفصيح، أم تأتي بعد الهمزة وأو تأتي بعد هل في السؤال إذا أردت أن تسأل. طيب تفضل يا محمد. قال وأو لأحد الشيئين نحو لبث، ولكن شككت في عينه، حط فاصلة أيضا كما ذكر أحمد، حط فاصلة عند في عينه، انتهى، نبدأ الآن كلام جديد. أو بعد همزة التسوية، قال أو بعد همزة التسوية نحو سواء علي أقام زيد أم عمرو. وأو لأحد الشيئين نحو لبثنا، إذن تستخدم أم في حالتين، ها الحالة الأولى طلب التعيين، في حالة ثانية بعد همزة التسوية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، لاحظتم استخدم، لكن عموما دائما أم ستأتي بعد الهمزة، أحيانا ما تنطق بها، عمرو عندك أم زيد، تقدر الهمزة، أعمرو عندك ممكن تحذفها ويدل عليها استخدامك لأم، أم دائما لصيقة أو قرينة الهمزة دائما، إذا رأيت أو قدر قبلها هل، زيد عندك أو عمرو، ماذا تقدر الاستفهام؟ هل، هل زيد عندك أو عمرو، وتفيد أحيانا تسوية، سواء عليهم أفعلت أم لم تفعل، هنا ليس استفهام من عندك، لا هنا الآن صياغة أخرى في التسوية، استوى الأمر أكذا أم كذا. تفضل. وأو لأحد الشيئين نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، أو الأشياء نحو فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، يعني مثلا أو تستخدم لشيئين أو أكثر من شيئين، من أوصل أو كسوتهم أو تحي رقبة، 3 أشياء صحيح، تستخدم أكثر أو كذا أو كذا أو كذا، تستخدمها في التخير بين شيئين أو 3 وأكثر من ذلك، فكفارته ذكر الآية. ولكن الآن حرف العطف ولكن، تفضل. ولكن للاستدراك نحو ما مررت بصالح لكن طالح. طيب ماذا نعرب طالح؟ معطوف، والمعطوف على المجرور معطوف على المجرور صح، والمعطوف على المجرور مجرور وعلى مجره الكسر الظاهر على آخره، لكن حرف عطف يفيد إيش؟ الاستدراك. حرف عطف يفيد الاستدراك. طيب وبل؟ وبل للإضراب نحو قام زيد بل عمرو. يعني أضربت عن الحكم الأول انتقلت إلى حكم جديد. أنا ما أقصد عمرو أو زيد، أقصد عمرو. قام زيد بل عمرو، فاستدركت وأضربت عن الحكم الأول إلى حكم الثاني. ولا؟ ولا للنفي نحو جاء زيد لا عمرو. فإن عطفت بهذه الأحرف على مرفوع رفعته، أو عطفت بها على منصوب نصبته، أو على مخفوض خفضته، أو على مجزوم جزمته، تقول قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، ويقوم ويقعد زيد، ولن يقوم ويقعد زيد، ولم يقم ويقعد زيد. جميل. إذن هنا ممكن تعطف اسم أو مفرد على مفرد أو جملة على جملة، والجملة ممكن تكون اسمية وفعلية. أين الجملة الفعلية هنا؟ قال ولم يقم ويقعد زيد. ولم يقم هذه جملة، ويقعد زيد جملة، تعطف جملة على جملة. طيب المسلمون مثلا، المسلمون هم الفائزون وهم المفلحون، جملة وهم المفلحون جملة كاملة صحيح، عطفتها على الجملة قبلها. فممكن استخدم عطف جمل على جمل فعلية واسمية، أو أعطف مفرد على مفرد، وممكن أعطف فعل على فعل، ولن يقم كما هنا يعني. لكن أيضا كونك تعطف فعلا يعني تعطف جملة، كون الفاعل مقدر هذا مسألة أخرى، لكنها جملة تعتبر. لن يقوم زيد ويقعد زيد، ويقعد أيضا هي جملة تعتبر، وإن لم يذكر الفاعل والمفعول لكنها جملة، فتعطف جملة على جملة. طيب لن يقوم ويقعد، كيف نعرب ويقعد؟ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، صحيح؟ فعل مضارع منصوب لأنه معطوف على فعل قبله، والمعطوف على منصوب منصوب، هذا ممكن يعرب هكذا. أو تقدر له ولن، تقدر بعد الواو لن محذوفة. إن أردت أن تعطف جملة على جملة قدر لن المحذوفة. تفضل أبو عبد الرحمن. ولم يقم هو فعل مستتر جوازا تقديره هو، نعم، يقوم يستتر جوازا بعده. طيب تفضل يا عبد الله محمد. قال والبدل وهو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة. العطف يا الإخوة، هل من سؤال في العطف؟ إشكال أبو عمر؟ بل تفيد استدراك، ليس استدراك وإضراب، ممكن نقول إضراب كما ذكرنا، وقد تكون لها معاني أخرى. جاء زيد بل عمرو، تضرب عن الأول إلى الثاني. وكتاب مغني لبيب لابن هشام رحمه الله تعالى مجلدان، فيه الحروف ومعانيها، لا يكاد يذكر حرفا إلا وله عدة معاني، فلو رجعتم إليه جميل جدا. يعني بل هنا في النحو نقول الإضراب، ترجع إلى المغني تكون لها معاني كثيرة، وهي مفيدة جدا في تفسير كلام الله تعالى، وفي تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة يعني صياغات لغة العرب. فرجوع إليه جيد، مغني اللبيب لابن هشام الحنبلي المصري. تفضل يا أبا خالد. ممكن صحيح، مثل لا في ممكن تعطف جملة اسمية على فعلية والعكس موجود، لا حرج في ذلك، ما في أي تحفظ. ممكن تصوغ جملة وشبه جملة تعطف هذا على هذه، مثلا زيد عندي على سبيل المثال، زيد عندي، أو مثلا الكتاب عندي وعند فلان مثلا، كلمة وعند هذه شبه جملة معطوفة على ما قبلها على جملة اسمية. انتهينا من العطف، هل من سؤال؟ لا إشكال إن شاء الله. ننتقل البدل وهو التابع الرابع والأخير. تفضل. قال والبدل وهو التابع المقصود بالنسبة بغير واسطة. حسبك. التابع المقصود بالنسبة أي بالحكم، أي أردت الحكم عليه، أنت تريد البدل لا تريد المبدل منه، تريد البدل ولا تريد المبدل منه. وقولهم بالنسبة يستخدمون هذا أيضا استخدام منطقي أو من مصطلحات المناطق، النسبة أي حكمك على الشيء، فنسبت شيئا إلى شيء آخر نسميه نسبة، ولو شلت النسبة ووضعت كلمة الحكم أيضا صحيح. المقصود بالحكم أن تحكم على البدل وليس على المبدل منه، فهو المقصود في الجملة، الغرض الأساسي عندك ذلك البدل وليس المبدل منه. وأيضا هو المقصود به عندما تقول مسند ومسند إليه، فأنت إذا أسندت شيئا إلى شيء قضيت وحكمت ونسبت، ويعني جئت بما يحتاج إليه السامع. السامع يريد منك حكم في الجملة صح؟ لا يريد مجرد كلام كذا مبعثر، وأريد حكما بين لي، أسند شيئا إلى شيء، أسند الخبر إلى مبتدا حتى أفهم ماذا تريد، أسند الفاعل إلى الفعل، فهذا يسمى نسبة، يسمى حكما، يسمى إسنادا، وهو المقصود في الكلام. إن لم تأتي بما يفيد السامع فكلامك لغو ليس كلاما. فإذا المقصود هنا في باب البدل، لاحظ أيها الأخوة، التوابع كلها تعتبر يعني سميناها تابعة، يعني جئت بها أو تركتها قد يستقيم الكلام، لكن في البدل لا، مقصود فهو الذي يعني تحتاج إليه ولا بد منه، فهو يختلف من هذا الوجه أو من هذه الناحية بقولك المقصود تخرج به التوابع كلها السابقة، لأن ممكن نستغني عنها، بخلاف البدل تحتاج إليه في الجملة. تفضل. وهو أربعة أقسام، وتأتي به بغير واسطة، ما تحتاج حروف عطف ولا تحتاج أي ألفاظ زائدة، فقط هو جئت به بعد المبدل منه، جئت به وأردته بعينه، وهو أربعة أقسام. بدل كل من كل، نحو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، أين البدل هنا في الآية؟ صراط الذين، الصراط المستقيم صفة وموصوف، صحيح؟ البدل الذي قصدته في الجملة أن تبين يعني، أو يعني هو الغرض من الكلام، صراط الذين أنعمت عليهم، فأنت إذا كنت تريد صراط الذين هو المقصود في الحكم، وهو المقصود من الجملة، وهو المهم لديك أنت أيها المتكلم. فصراط الذين بدلوا، بدلوا من إيش؟ الصراط الأولى، اهدنا الصراط، صراط الذين أنعمت. تفضل. وبدل بعض من كل، نحو ولله النوع على الأول. بدل إيش هذا؟ اهدنا الصراط، بدل كل من كل، ها؟ اهدنا الصراط، صراط الذين، كل ذلك الصراط تكرر مرة أخرى، فإذا هو بدل كل من كل. فلو قلت مثلا اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، الكلام مستقيم وهو مقصودي أنا المتكلم من هذا، أريد صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي، هذا بدل كل من كل. بدل بعض من كل مثال. وبدل بعض من كل، نحو ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أين البعض؟ من استطاع، من استطاع، ليس على كل الناس وإنما البعض. ولله على الناس حج، ولله على من استطاع إلى الحج سبيلا عليه أن يحج. إذن هو المقصود في الآية، ليس المقصود على الناس كلهم بل على من يستطيع، إذن هو المقصود في الحكم. فلو قلت ولله على من استطاع إلى الحج سبيلا أن يحج، هذا هو المقصود، صح؟ جميل. إذن بدل بعض من كل، بعض الناس من كل الناس. وبدل اشتمال. وبدل اشتمال، نحو يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. احذف الشهر الحرام، يسألونك عن القتال، هم أرادوا السؤال عن القتال، لا يسألون عن الشهر الحرام، أرادوا القتال في ذلك الشهر، فهم يسألون، إذن هذا هو المقصود في الجملة، يسألون عن القتال في الشهر الحرام. وبدل اشتمال يعني لأنه ليس جزءا منه وليس كل من كل، وإنما الشهر الحرام يشتمل على أحكام منها القتال فيه، فبدل اشتمال. تفضل. وبدل الغلط، يعني بدل اشتمال يعني شيء متلبس بشيء، شيء متلبس بشيء، هذا نسميه مشتمل عليه. وبدل الغلط. وبدل الغلط، نحو رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فذكرت زيدا عوضا عن الفرس ثم أبدلت الفرس منه. إذن أربعة أنواع البدل، بدل كل من كل، بعض من كل، اشتمال، بدل غلط. والبدل قلنا هو المقصود في الكلام، هو الغاية التي يعني من أجله، أو من أجل، نعم من أجله صغت هذه الجملة. سيتبع المبدل منه رفعا ونصبا وجرا، ولذلك سميناه تابعا، أي يتبعه في الإعراب. طيب، انتهينا من التوابع، وإن شاء الله غدا سندخل في المنصوبات. الآن ننتقل إلى التطبيق. بسم الله، اختاروا لنا موضعا، سنطبق كل ما مضى ولا ترك ما بقي. اختاروا لنا سورة أو موضعا، من يختار؟ تمشي، تفضل، في حفظ الله. ذكرني بمقول القول غدا يا شيخ، مقول القول ذكرني بها غدا إن شاء الله. يلا شباب اختاروا لنا موضعا. تفضل بسالو، 72 من آل عمران. طيب، سنبدأ بأبي أسامة. الأخوة في الخلف نتعرف على الأسماء سريعا. أخونا على الجهة اليمنى الاسم الكريم، خليك سريع سريع، أحمد. وصاحبك؟ نعم، عمرو، ناصر، أحمد. طيب نقرأ من قوله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. السؤال قلنا لمن سنبدأ به؟ نبدأ بأخينا أحمد. أحمد تفضل. نعم أحمد في الأخير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان؟ أعرب. الواو حرف عطف خلاص. طيب مبني على الفتح. زين الواو قلنا قبل قليل الواو تفيد الترتيب. الواو في الجملة تفيد الترتيب لا تفيد الترتيب، مجرد يعني مطلق الجمع، مطلق الجمع لا تفيد الترتيب. وما أصابكم، هل الجملة يا أحمد فعلية أو اسمية؟ ممتاز، إذا قلت ما هنا بمعنى الذي صارت جملة اسمية. جميل أحسن، جملة اسمية إذا ستبحث عن شيئين، ما هما؟ المبتدأ والخبر. أحسنت، أين المبتدأ؟ اسم موصول، ما مبني على السكون في محل رفع، مبتدأ حسبك. ناصر قلنا مبتدأ، ابحث عن الخبر. نعم فبإذن الله الذي أصابكم بإذن الله، إذا عرفنا الخبر يعني الآن بس يعني التحديد يعني مجمل الجملة أو إطار عام كذا حول الآية، تعرفنا عن المبتدأ والخبر. الآن ندخل في التفصيل، عرفنا المبتدأ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ما. طيب ندخل في صلة الموصول، طبعا ما موصول إذن ما بعدها صلة موصول، صلة موصول لا محل له من الإعراب، ولكن نفصل الكلمات التي في هذه الجملة. أصابكم يوم التقى الجمعان، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أبو عمر أصابكم، أعرب، فعل وفاعل ومفعول به صح، أين الفعل؟ أصاب، نوع الفعل فعل ماضي مبني على الفتح، مقدر ولا ظاهر الفتح؟ ظاهر. متأكد؟ لا ما في، موجودة أصاب موجودة. طيب ظاهرة. عثمان ذكر الفعل، أين الفاعل؟ لا أصابكم، كم مفعول به وقع عليه أصاب. لا السؤال لا تستعجلوا، السؤال لعثمان تستطيع؟ تفضل. ضمير مستتر تقديره، مستتر جوا ولا جوازا؟ جوازا، تقديره هو الذي أصابكم هو. طيب إذن فاعل ضمير مستتر وجوازا تقديره هو، عرفنا الفاعل أبو معين، أين المفعول؟ الضمير المتصل المبني على السكون، ضمير المخاطبين المتصل المبني على السكون في محل نصب مفعول به. أبو سالم وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يوم اسم نعم ظرف منصوب وعلامة نصبه ممتاز، منصوب على الظرفية، تأتي إن شاء الله في المنصوبات، منصوب على الظرفية، كل منصوب على الظرفية يحتاج إلى فعل أثر فيه، وهنا أصابهم يوم، إذا منصوب على الظرفية بالفعل أصاب، تأتي إن شاء الله في المنصوبات. عرفنا أنها منصوبة على الظرفية خلاص يكفي، بارك الله فيك حسبك. التقى لأحمد تفضل. يوم التقى الجمعان أين المضاف منهم؟ كلامك صعب بس ركز شوي، أين المضاف؟ أعد الإجابة التي قلتها قبل قليل. زين يوم إيش قلت قبل شوي؟ مضاف، وإحنا قلنا ظرف صحيح، وهو مضاف والجملة بعده مضاف إليه في محل جر مضاف إليه صحيح. يوم مضاف، دائما يوم ستضاف إلى ما بعدها، كل ما بعد يوم الجملة كاملة في محل جر بالإضافة، الجملة الفعلية في محل جر إضافة. الآن فصل الجملة هذه، التقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدر والظاهر، انتبه على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر لأنه انتهى بحرف علة. حسبك يا أحمد. أبو عمر التقى الجمعان، طبعا حذفنا الألف التقاء الساكنين، التقل حذفنا الألف، لكن في الإعراب ماذا نقول؟ مبني على الفتح المقدر على آخر الفعل أو على الحرف المحذوف لالتقاء الساكنين، يكون هذا إعراب تفصيلي، وهو الألف التي في آخره حذفت لالتقاء الساكنين. التقى الجمعان، أعرب الجمعان، فاعل مرفوع بالفعل التقى وعلامة رفعه الألف، لماذا؟ لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، دائما نقول هكذا. التقى الجمعان، انتهينا الآن، جاء الخبر فبإذن الله. الفاء هذه داخلة على ما يشبه جواب الشرط، وهي من حروف العطف لكنها دخلت على ما يشبه جواب الشرط. طيب، بإذن الله جار ومجرور، أبو رايد، أعرب لي بإذن الله أو بإذن، خذ بإذن. طيب، مجرور وعلامة جره الكسرة، ممتاز. طيب، هل هو الخبر كما قلنا قبل قليل من حيث، يعني من حيث الجملة جعلنا الخبر فبإذن الله، لكن نريد تفصيل. أبو محمد، افتح على صاحبك، هل هو الخبر بإذن الله؟ الجملة إيش؟ إيش نوع الجملة دي؟ جملة، شبه جملة؟ والجار المجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، الخبر دائما محذوف وجوبا في شبه الجملة. والجار المجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره مستقر، استقر، حاصل، ما حصل، ما وقع يوم التقى الجمعان فحاصل بإذن الله، حاصل أو كائن بإذن الله. إذا متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن مستقر إلى آخره. طيب، ممتاز. فبإذن الله، أعرب بإذن أيضا من حيث يعني أنها متصلة بما بعدها، ماذا تقول وهي مضاف؟ لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أحسنت. ولي علامة الواو هنا إيش يا أخانا الكريم صاحبك محمد، أبو محمد اللي على يمينك، اتفضل الاسم، ذكرني الاسم الكريم، أبو عبد الله، تفضل. الواو حرف عطف، طيب، ولي علامة لام التعليل، طيب، وهي حرف، ها، لام التعليل حرف مبني على الكسر، فعل مضارع منصوب بلام التعليل، صح، أو بأن مقدرة، صحيح، ولأن يعلم. طيب، هذه تأتي في المنصوبات إن شاء الله. طيب، يعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه، طيب، وتظهر الفتحة في الفعل المنصوب متى؟ في حال تجرده أو تجرد آخره، كونه مجرد الآخر ستظهر عليه الفتحة علامة للنصب، أحسنت، حسبك. أيمن، المؤمنين، أو قال يعلم فعل، أين الفاعل؟ لا أريد الفاعل، الفاعل أين هو؟ لا ما يصلح، لو كان الفاعل وليعلم المؤمنون، لو كانت هي الفاعل رفعنا، نعم صحيح، الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أبو عبد الرحمن، تفضل. المؤمنين وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم فانتصب بالياء، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب، هذه دائما من باب يعني تتمة الإعراب. اكتفينا بهذه الآية، ننتقل إلى موضع آخر. اختاروا لنا، من يختار؟ أبو عمر معنا مركز، اختاروا شباب، تفضل محمد. أي سورة؟ سورة الحجر. الحجر، صفحة 266، بدايتها أول الوجه. يلا بسم الله، 266 شباب، أول الحجر، من قوله سبحانه، اقرأ الآية. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. زين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. نبدأ بك يا محمد، تفضل. قال فعل ماض مبني على الفتح، فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل نعم ضمير مستتر تقديره هو، مستتر وجوبا جوازا؟ وجوبا، لا جوازا، إذا لم يكن من الأربعة في الصياغ التي جوازا على طول، زين، مستتر جواز تقديره هو الفاعل. طيب، هؤلاء الآن هنا جملة مقول القول الشباب، تتذكرون، نفتح بس في آخر الكتاب، افتحوا في آخر الكتاب نشوف الجمل التي لا محل من إعراب، التبس علي بصلة بمقول القول، جملة أو الجمل التي لا محل لها من الإعراب، الصفحة بارك الله فيكم 37، ها، ممتاز، ذكر سبع: ابتدائية، الصلة، صلة الموصول، المعترضة، وكذلك الرابعة المفسرة، والخامس الواقع جوابا للقسم، السادس الواقع جوابا للشرط. أين السابعة؟ التابعة لما لا محل له نحو قام زيد، نتركها. شوف التي لها محل إعراب، صفحة 38. ما هي الجمل السبع؟ الواقع خبر، الواقع حالا، الواقع مفعولا، الرابعة المضاف إليها نحو إذا جاء نصر الله الفتح، يعني بعد ما بعد إذا يكون في محل مضاف إليه. طيب الخامس الواقع جمل شرط جازم، السادسة التابعة لمفرد، السابعة التابعة لجملة لها محل إعراب. طيب أين جملة مقول القول؟ تابعة لماذا؟ المفعول به؟ نعم شيخ، داخل في المحل في التي لها محل إعراب. ها أي نعم، إذن كما ذكرنا قبل قليل، إذن جملة مقول القول ستكون في محل نصب، يعني كأن القول وقع على هذه الجملة فيكون في محل نصب. مقول القول، جملة مقول القول دائما في محل نصب. إذا ما بعد قال كل هذه الجملة، وتأتينا إن شاء الله في التطبيق فيما بعد، أنها ستكون في محل نصب جملة مقول القول. نعم شيخ، نعم نعم، كأنه مفعول به، كأنه وقع عليه القول، هذه الجملة يعني القول الذي نطقت به قولي وقع عليه. طيب ندخل الآن في التفصيل. هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هذه الجملة فعلية أو اسمية؟ اسمية. خلاص ما بعد قال، انتهينا من قال له. ما هي الجملة التي نطق بها النبي؟ هؤلاء بناتي، فهو يعني هي جملة اسمية. صحيح. طيب جملة اسمية، سأبحث يا عثمان عن مبتدأ وخبر، فأين المبتدأ؟ هؤلاء. أين الخبر يا أبا عمر؟ بناتي. طيب الآن ندخل في التفصيل. تفضل يا شيخ، أعطي برضه ذكرني بالاسم. عفوا، عبد الرحمن. يلا، هؤلاء أعرب لي، هؤلاء مبتدأ مرفوع، مبتدأ مبني على، هؤلاء طبعا اسم إشارة صح، اسم إشارة، مبتدأ مبني على الكسر في محل إيش؟ في محل رفع، مبتدأ في محل رفع مبتدأ. أحسنت. هؤلاء. طيب أين الخبر يا أبا محمد أو أبا خالد؟ يا أبا خالد أين الخبر؟ الخبر، حدد الخبر. أنت قلت هؤلاء بناتي، لا خلاص، هؤلاء مبتدأ، بناتي، بناتي هو الخبر، هؤلاء بناتي، خلاص انتهى الكلام. أعرف بناتي على التفصيل، مرفوع، منصوب. بناتي تقول بنات، بنات خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه إيش؟ الضمة المقدرة على آخره. منع من ظهور الضمة اشتغال الحرف بحركة المناسبة. حركة المناسبة ما هي؟ الكسرة لأجل ياء المتكلم. جميل. طيب بنات كذا والضمير كذا، إيش نقول أبو محمد؟ مضاف، والضمير المتصل الممنوع السكون في محل جر بالإضافة. جميل. إن كنتم فاعلين، أبو أسامة، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، إن حرف اسم فعل حرف، ويأتي إن شاء الله بعد ذلك من الحروف التي تدخل على الأفعال وتفيد معنى الشرط أو نحو ذلك. طيب كنتم فعل ناقص أو تام؟ ناقص. أحسنت، فعل ناقص، أصلها كان صح، لكن حصل ما حصل لاتصال بالضمير فحذفنا الألف وسكننا النون. إذن هو فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. جميل. والضمير المتصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. جميل. صاحب أبو سامة، فاعلين، خلاص كان الناقصة تبحث عن اسمها وخبرها. لا لا، خبر. إذا قلت كنتم الفعل الناقص واسمها الضمير المتصل، خلاص إذن ما بعده سيكون خبرا له. إذن فاعلين خبر لي، خبر كان، ها، منصوب الياء لأنه الجمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب جملة إن كنتم فاعلين، هذه ممكن نجعلها جملة، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ممكن تكون جملة يعني لن يكون لها محل إعراب. إن كنتم كلها لن يكون لها محل إعراب. لكن أين نجعله؟ في أي خانة؟ هل هي مثلا تفسيرية إن كنتم فاعلين، أو جملة ممكن تكون تفسيرية، أو ماذا تعطونها؟ هي إن وما دخلت عليه. إذا الجمل الشرطية ممكن تكون في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. على كل حال يأتي إن شاء الله في هذا، لكن من باب التتميم نقول إن كنتم، هذه الجملة كلها ستكون في محل أو لا محل لها من الإعراب حسب. طيب ننتقل إلى الآية التالية، أو نأخذ موضعا آخر. من يختار؟ من يختار لنا آية؟ تفضل. الحج، الحج 336. الحج 336 بدايتها آية 36، لن ينال الله، أو لن ينال الله. طيب نبدأ بإعراب هذه الجملة، وأحمد يتفضل. لن سيأتي إن شاء الله نوع من حروف النصب. خلاص، ينال فعل مضارع، نعم، بلن وعلامة نصبه الفتحة، لفظ الجلالة انتبه مفعول به مقدم، مفعول به مقدم، مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، قدم على الفاعل على خلاف الأصل. الأصل يا محمد أن يكون فعل فاعل مفعول به، قدمنا المفعول هنا لغرض، وهذه الأغراض والأسباب التي تقدم فيها وتؤخر هذه تتعلق بعلم المعاني. طيب إذا مفعول به مقدم، أين الفاعل يا أبا عبد الله؟ لحومها هو الفاعل مؤخرا، فاعل مرفوع عند رفعه الضمة وهو مضاف، والضمير متصل في محل جر مضاف إليه. لن ينال الله لحومها، انتهت الجملة. دع المتعاطفات، يعني التوابع يعني ممكن تستغني عنها لا، من حيث الناحية اللغوية الصرفة. هل انتهت الجملة؟ انتهت، لأنك جئت بفعل وفاعل وتم الكلام وأعطيت حكما جديدا فانتهت الجملة. الآن تأتي المتعاطفات. أبو سالم، ولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الواو حرف عطف، عطفنا طبعا هنا اسم على اسم، ها اللحوم والدماء اسم على اسم. طيب الواو حرف عطف، حرف نفي، ولا دماء حرف نفي. طيب دماؤها معطوف على ايش؟ لحومها، جميل. والمعطوف على المرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، وهو والضمير، وضمير الغائبة المتصل المبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أحسنت. طيب أخونا تفضل محمد. الشيخ، طيب كلمة لحومها أي؟ ممكن نقول مضاف مضاف إليه؟ نعم صحيح، بس أولا تعربها وشماهي، تقول فاعل ثم بعد ذلك تقول وهو مضاف والضمير مضاف إليه. تفضل يا شيخ تفضل. ولكن يناله، هل هو من أخوات إن؟ من حروف العطف التي مرت بنا قبل قليل، تفيد الاستدراك، ولكن خفيفة. طيب ولكن يناله فعل ومفعول، ممتاز. أين الفاعل؟ التقوى، تأخر الفاعل أيضا، جميل. بعدين ممتاز، أحسنت. جار مجرور صحيح، يناله ولكن يناله منكم، فالجام مجرور متعلق بالفعل، وسيأتي إن شاء الله في المتعلقات أن المجرور أو الجام مجرور دائما، والظرف أو شبه الجملة تبحث دائما عن فعل تتعلق به. طيب ولكن يناله التقوى، عطفنا ماذا على ماذا يا أبا عمر؟ أو يا أبا، نعم يا أبا عمر، تفضل. عندنا اثنين أبا عمر، تفضل شيخ. عطفنا جملة على جملة، لن ينال الله كذا ولكن يناله كذا، جملة فعلية صحيح على جملة فعلية، عطفنا جملة على جملة، أحسنت. كذلك سخرها لكم، هذه جملة ابتدائية أو استئنافية، كلام جديد لا حل لها من الإعراب، لا تعلق لها بما قبلها. كذلك سخرها لكم، من يعرب كذلك؟ أبو رايد، هو ذلك اسم مشارة، الكاف، الكاف حرف جر كذا، فلان أو حرف عطف، عفوا نسيت، فلان كفلان حرف عطف، مرت بنا يا شيخ الكاف من حروف ايش؟ من حروف الجر، ها من حروف الجر صحيح، فلان كفلان، أحسنت. إذن كاف حرف جر. طيب وذلك اسم الإشارة، كذلك مبني على الفتح، كذلك ذلك، الكاف هنا حرف، إذن ذا ذلك اسم إشارة، ذلك اسم إشارة، نقول مبني على الفتح الآن، دع أصله ذا واللام والكاف جاءت استخدمناها للبعد أو القرب، نجعله كله اسم إشارة أو حرف، نعم اسم إشارة، إذا مبني على الفتح في محل جر بالكاف. طيب سخرها لكم، كذلك الأمر، نبدأ كلام جديد، كذلك الذي تقدم سخرها لكم، مثل ذلك الأمر الذي ذكر في أول الآية يكون بعد، يعني نعطف جملة على جملة، ثم قال سخرها لكم، تفضل، سخر فعل ماضي، سخر الفعل ضمير مستتر تقديره جوازا هو، أحسنت، والضمير المتصل في محل نصب مفعول به. طيب سخر لكم، الجار مجرور يا أبا عمر، أيوة، طيب والضمير المتصل مبني على السكون في محل جر باللام، طيب ومتعلق بسخرها. طيب سعد، لتكبروا، سخرها لكم لتكبروا، اللام تعليل، تعليل، طيب تدخل على الفعل المضارع فينتصب بها أو بأن مقدرة بعده، تكبروا تعربه ماذا؟ فعل مضارع منصوب، منصوب علامة نصبه ماذا يا شباب؟ حذف النون، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أين الفاعل يا أبا عبد الرحمن؟ لتكبروا اللي هو واو الجماعة، ضمير المخاطبين الذي هو واو الجماعة مبني على السكون في محل رفع فاعل، لتكبروا الله عبد الرحمن، لفظ الجلالة مفعول به، أحسنت، منصوب على نصبه الفتحة. أبو معين، تكبروا الله على ما هداكم، على حرف جر، ما اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل جر بعلى، هداكم فعل، جميل، مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. طيب أين الفاعل؟ الفاعل هو ضمير ستر جوازا تقديره هو، أحسنت، والضمير المتصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وبشر المؤمنين، نختم به المجلس، تفضل، واو حرف عطف، عطفنا جملة على جملة أيضا، ها، بشر فعل أمر على ما يجزم به مضارعه، حسبك. طيب أخونا تفضل، وبشر المؤمنين، أين الفاعل؟ السؤال لي أخينا، تفضل، ليس أحمد، ليس أحمد أخونا، الاسم من الشيخ أبو أحمد، تفضل، أين الفاعل؟ وبشر المحسنين، أين الفاعل؟ كما مرت بك الكلمة قبل قليل، لا بشر فعل أمر خلاص مبني على ما يجزم به مضارعه، الفاعل ضمير مستتر وجوه تقديره أنت، خلاص الفاعل ضمير مستتر وجوه تقديره أنت، بشر أنت. طيب أحمد في الأخير، المؤمنين منصوعة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم، والنون عوض عن تنوين في الاسم المفرد. طيب سنكتفي بهذا القدر أيها الإخوة، إذا كان ثم سؤال، ممكن تكون مصولة، ممكن مصدرية، إذا جعلت مصدرية تكون مثلا تكبروا الله على هدايتكم مثلا، أو على الذي هداكم لأجله يصلح، لكن إذا قلت موصولة ستحتاج إلى تقدير أيضا، على الذي هداكم لأجله، فربما تكون مصدرية أفضل، نعم، ما مصدرية على هدايتكم، بارك الله فيك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، نراكم إن شاء الله غدا وإياكم.